حصريا على موقع djkimo.com. من الآخر بتغادر حياتي غادر ودربك عسى سالم بدون علاج ومكابر من المظلوم من فينا هو الظالم وأنا الآسف ما يخالف مثل ما قلت أنا بالحب مو قدك أنا وياك متعاطف ضمير الضايع وإحساسي ما عندك نعم مسكين ومالك ذنب عطيتك شوق مجاني والطيب فيك يحلم فيه كل قاسي أنا جيتك حبيتك بدل ما غيرك بالحب غريتك ونفس اليوم يا ليتك تفارقني مثل ما أول تمنيتك نعم مسكين ومالك ذنب على موقع